الله لمجاهدة دينية عبر مجاهدة إذاعة القرآن الكريم. ويسعدنا أن يكون معنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ محمد الليثي، ومن مستهلها المستهل الشيخ عبد الرازق إبراهيم الجنداني، ومتحدثا الأستاذ الدكتور محمد حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنين، لقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وقلة من العلم وجهالة من الناس، وأنزل عليه القرآن الكريم فيه شفاء لما في الصدور وجلاء لما في النفوس. أيها الإخوة المؤمنين، وخير بداية لفقرات هذه المسيرة الدينية القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كانت بداية متفرعة هذه الأنشأة الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من مسجد المحطة بعزبة المفتي مركز تحت شكر محافظة القليوبية. أيها الأخوة المؤمنون، ويحضر معنا هذا اللقاء الأستاذ سامي الجايد عضو مجلس الشعب، والأستاذ المحمدي أبو سعود رئيس الوحدة المحلية، والشيخ عبد المؤمن عادل إبراهيم مفتش عدد المساجد بأوقات القليوبية.